قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نعم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة نعم والتودد إلى الناس نصف العقل نعم وحسن والشاهد منه التودد إلى الناس يعني المداراة يعني المداراة هذا الشاهد منه للفصل والتودد إلى الناس نصف العقل نعم وحسن السؤال نصف العلم نعم قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي وفعلا حسن السؤال يدل على عقل السائل فرب سائل يحسن سؤاله يأخذ من المجيب فوائد عدة ورب سائل يسيء في سؤاله فلا يأخذ من المجيب إلا كلمة واحدة كلمة ورد غطاها ولهذا نصف يعني العلم حسن السؤال نصف العلم فإذا أحسن الإنسان السؤال جاءته الفوائد فينبغي لطالب العلم ألا يضيع هذا الجانب عليه أن يتقنه يتقن السؤال ويحكمه ثم يسأل نعم نقف وبهذا أنا أوصي إخوتي جميعا من حضر ومن يبلغ هذا الكلام أن يهتموا بهذا الجانب وهذا الباب الذي لم يغفله أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء رحمة الله عليهم فكتبوا فيه المصنفات المستقلة فابن أبي الدنيا كتب في كتاب مستقل اسمه المدارات اسمه المدارات فأنا أوصي إخواني بأن يقرأوا في هذا الباب البخاري مدارات الناس وباب من يتقى لفحشه وبوب عدة أبواب في هذا المعنى وأولى الناس بهذا طلبة العلم وأهل العلم لأنهم يسوسون الناس السياسة الشرعية ولأنهم يمثلون دين الله جل وعلا ويدعون إليه ويبصرون الناس به ويحببونهم فيه فينبغي أن يتخلقوا بهذا الخلق الكريم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن الناس يقبلون عليك حينئذ فتؤثر فيهم وينفع الله بك أما أن تكون فظا غليظا أحمق أهوج أعوج هذه مصيبة تكون أعوج وأهوج هذه مصيبة فلا أنت مستقيم ولا أنت مستقيم هذه مصيبة حينئذ ينفر منك الناس ويكون معك خير ومعك حق ولكنك لا توصله ولا يقبلونه منك بسبب سوء السياسة فسياسة الناس مطلوبة والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة مئة شوف عندك مئة من الإبل ما تكاد تلقى واحدة تركب عليها صالحة للركوب فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فكيف بنا نحن كيف نتعامل مع الناس لابد من بسط الجناح وخفض الجناح لهم الصبر على الجاهل وتذكير الغافل وتعليمه والرفق به والإحسان إلى من أساء والصبر عليه ومقابلته بالحسنى فليس يعني هذا أنك ضعيف أو أنك خائف أو أنك ليقولوا لكن دعهم يقولوا ما يقول أنت لك غاية أسمى من هذا ولك هدف أعلى من هذا لأنك لو جلست تقابل كل شيء بما يصدر من صاحبه تكاد لا يقبل منك أحد لأنه حينئذ يجتمع فيك الشر كله أنت شخص واحد والناس أمة فتقابل هذا شره بشر وهذا شره بشر فتفرق الشر فيهم في أعدادهم الغفيرة لا يرى واجتماع الشرور فيك ترى فينفر الناس منك فلا تكن هكذا وكن بالناس رحيما فالطبيب يعالج وربما ضربه المعالج في غير حسه وشعوره فاصبر على الناس وإذا صبرت عليهم وفقك الله جل وعلا وأقبل بالناس عليه فسياسة الناس السياسة الشرعية مطلوبة وأولى الناس بها نحن معذر الإخوان طلبة العلم أهل العلم إذا بذلوا للناس حسن المعثر حببوا الناس في دين الله جل وعلا، وإذا رأوا منهم سوء المعثر صاروا ممن يصدون عن دين الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك جل وعز والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. هذه عدة أسئلة تطلب من الشيخ جزاه الله خيرا إعادة الفرق بين المداراة والمداهنة. الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة كما قلنا في تعريفها، نعرفها نعيد التعريف حتى يظهر، أن المداهنة المداراة بذل الدنيا لأجل الدين، كما بذل النبي صلى الله عليه وسلم من دنيا حسن المعشر. ما أثنى على الرجل، هل مدحه؟ قال بئس أخو العشيرة ولا لا؟ لكن هل مدحه؟ هل أثنى عليه؟ هل تنازل عن شيء له؟ لا، إنما بذل له التبسم، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش في وجهه صلى الله عليه وسلم وتطلق فيه، هذا الذي بذله، بذل حسن المعشر. فإذا المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين، فأنت تبذل من حسن معشرك لأجل أن يستقيم الذي أمامك يصلح حاله ويقبل عليك ويهديه الله جل وعلا. أما المداهنة فهي بذل الدين لأجل الدنيا. والمثال أن صاحب المداراة يبذل جناحه فيخفض للناس جناحه ويرفق بهم، يرفق بالجاهل في التعليم ويرفق بالفاسق في الأمر والنهي، فلا يغلظ عليه ولا يواجهه بمكروه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لي في الزنا، ماذا واجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف الصحابة تعجبوا من هذا، فهدأهم فقال له يا هذا هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا ترضاه لأمهاتها، لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا ترضاه لأخواتها. فلم يزل به متدرجا صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له قال اللهم غض بصره وأحسن فرجه، فانقلب وقد نزع ذلك من قلبه تماما. وذلكم الرجل الذي جاء وبال في المسجد، فقام عليه الصحابة رضي الله عنهم للمنكر الذي فعله، هذا منكر عظيم، ما وجد البول إلا في المسجد، لكن هذا ما يعرف، غريب وما تعلم أحكام الدين. فلما دخل ودخل المسجد جاءه البول بال فيه، يحسبه كبقية البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل به عليه، بل نهى الصحابة وقال لا تزرموه، يعني لا تطردوه تقطعون عليه بوله فيجري في المسجد يبول هنا ويبول هنا ويبول هنا إلى آخر في عدة مواقع، فتركه حتى فرغ من بوله. ثم جاء فأمر بسجل مما أو بذنوب مما أو بدلو مما، كلها وردت، ثم صبت على هذا المكان وكافر الصب حتى طهرت الأرض. وهذا فيه بيان إيش؟ لا نعم صحيح بالماء، لكن إيش إيش؟ لا كيف تطهر الأرض؟ لذلك يقول الناظم والأرض بالصب عليها إن كثر وبالدباغ جلد ميتة طهر، فالأرض تطهر بالصب عليها بالمكاثرة حتى يزول، تزول العين. وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجي تقدير كم يغسله، يعني إذا كان المغسول ليس مما قدر فيه بعدد فإنه حينئذ يغسل حتى تذهب هذه الأوساط. وغير ذي بعد ما ذكر المغسولات قال وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا لون ولا ريح ولا طعم, حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله, يعني يكاثر حتى يزول هذا. فالأرض بالصب عليها إن كثر, إذا كاثر حتى تزول النجاسة طهرت. فهذا فيه بيان كيفية تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها الحديث, فطابت نفسه ودعا أن الله يغفر له محمدا ولا يرحم معهم أحدا أبدا. ليش؟ من حسن المعشر والرفق بالجاهل حتى علم واللطف به. فالشاهد أن المرء يبذل الدنيا لأجل الدين, أما المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا, بذل الدين لأجل الدنيا. وقلنا إن من صورها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه وعدم الإنكار عليه, معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه وعدم الإنكار عليه. يقول الباطل تقول صح طال عمرك, هذا ما صحيح, هذا غلط طال عمرك, لكن حين تقول له صح وهو باطل هذه هي المداهنة. فهذا هو الذي أراده لعله أخونا, والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, هل الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة يعد من الكفار؟ نعم, من الكفار. تكلم في هذا شراح الحديث وقالوا فيه هو فلان أو فلان أو فلان, ولكن الحق أنه لم يوقف على تعيين اسمه, هذا أولا. الحق أنه لم يوقف على تسميته, وإلا قيل فيه, قيل إنه عيينة بن حصن الفزاري, وقيل إنه مخرمة بن نوفل. واستشف هذا الحافظ رحمه الله من تعقيد البخاري لحديث عائشة بحديث المسور بن مخرمة عن أبيه, فقال لعله يفيد بهذا لأنه, ولكن هذا استشفاء تلمس وليس بقطع. وقيل غير هؤلاء, والصواب أنه لم يوقف على تسمية اسمه, فالله أعلم. هذا سائل يقول لي أخ لا يصلي, هجرته فلم يصلي, توددت إليه فلم يصلي, فماذا تنصحني؟ ارفع أمره إلى الجهات المسؤولة فلعلهم يتهددونه فينفع ذلك معه, فإذا لم ينفع ذلك معه فالأمر للجهات المسؤولة وبرئت ذمته, وليس بينك وبينه صلاة. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد, لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن. فهذا الذي هذه حاله يلحق بغيره من أهل الكفر, لا صلة بينك وبينه. فالرابطة النسبية والرابطة الدينية هي التي تجمعه, فلما ذهبت الرابطة الدينية بقيت الرابطة النسبية, فهذه لا تنفع. وأنتما ابنا مسلمين, وهو كغيره من الكفار, وحكمهم يعطى بلا تماري. يقول شيخ شيوخنا في النظم, وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري, فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقد له فليستتب. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر وحبسه حتى يصلي فجر أول حق ومع من بقتله قضاء. فالحق قتل هذا والحق أنه ملحق بالكفار هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم والأدلة تنكره. فأنت الواجب عليك إن رأيت فيه أملا استمر معه وإلا فارفع أمره إلى الجهات المسؤولة وتبرأ ذمته ولا علاقة لك به لأن الله قد قطع العلاقة بينك وبينه. نعم. وهذا سؤال متعلق بالصلاة يقول كنت رجلا متهاونا بالصلاة فأصلي بعضها وأترك بعضها وقد هداني الله ولله الحمد فهل يجب علي أن أصلي الصلوات التي لم أصلها مع أني لا أذكر منها شيئا؟ يكفي التوبة تجب ما قبلها والواجب عليك أن تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة إذ هداك وأعادك للإسلام وعرفت قيمة هذه الصلاة التي فرضها الله جل وعلا من بين سائر العبادات على رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به وعرج به إلى السماء فرضها عليه مباشرة من غير واسطة ولم يزل مترددا بينه وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى عادت من 50 إلى 5 فقال الله فيها لا يبدل القول لدي هي خمس وبأجل 50 هذه الصلاة الحمد لله الذي من عليك وعرفت قيمتها الآن فما مضى تجبه التوبة ولكن عليك بالإكثار من النوافل عليك بالإكثار من النوافل عباد الله الصلاة مفتاح قبول بقية الأعمال أول ما يسأل عنه من دينه العبد من أعماله الخاصة الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله من حافظ عليها فهو على غيرها أحفظ ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع ومن يكن صلاته قد ضيع فهو لغيرها يقينا أضيع فهي عمود الدين فاحفظنها فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا فيا صفقة خسر لم تقل أنى له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب رأس المال ضايع من فين يأتيك ربح إذا ردت الصلاة ردت بقية الأعمال فليتق الله المسلم في نفسه ولينظر ماذا يقدم مما يقدم به على ربه جل وعلا. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك صليت المغرب والعشاء جمعا وقد كنت أظن أن وقت العشاء لم يدخل وبعد الصلاة وجدت صلى المغرب مع العشاء والعشاء أي جمع تقديم جمعا أي جمعا نعم ظانا أن وقت العشاء لم يدخل وبعد الصلاة وجدت رجلا فسألته فذكر أن وقت العشاء قد دخل وأنا من خارج المملكة ولا أعرف الأوقات في المملكة صحت صلاته ما دام أوقعها في وقت إحداه ما صحت. نعم. وهذا سؤال مفاده أنه يعمل مع غيري أنه يعمل مع الكفار في عمله الرسمي فكيف تكون المعاملة معهم؟ تكون المعاملة معهم في حدود العمل وذلك بإظهار ما يجب إظهاره من دين الله جل وعلا والإنكار عليهم فيما يظهرونه من الباطل إذا أظهروا باطلهم أو شيئا من باطلهم ولا يسلم عليهم لا يبتدئهم يعني بالسلام هذا معنى لا يسلم عليهم يعني لا يبتدئهم بالسلام وإن سلموا عليه رد عليه وعليهم وعليكم، لأنه ما يقول لهم ورحمة الله وبركاته ما يستحقونها، وإنما يقول حينما يقول له السلام عليكم يقول وعليكم. وهكذا ولو تودد إليهم أو رأى في بعضهم الميل للإسلام أو رأى منه علامات تدل على قبوله للقراءة عن الإسلام، فمثل هذا ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، وذلك بالتودد إليه بالهدية له إن أهدى له، أو قبول هديته إذا هو أهدى إليه ونحو ذلك، فمثل هذا يجعله يقبل على الإسلام، هذا هو الواجب عليك. نعم. نختم بهذا السؤال. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ظهر في الآونة الأخيرة شريط عذاب أهل القبور كما يسمى، وقد افتتن به كثير من الناس. كيف عذاب أهل القبور؟ يقولون هناك شريط أدخلوا بعض المكائن وكذا. يقول هناك شريط أدخلوا بعض المكائن كانوا يحفرون، فوجدوا بعد كذا من الحفر أصوات، فذكروا ناس أن هذا عذاب أهل القبور. قال ظهر في الآونة الأخيرة شريط عذاب أهل القبور كما سموه، وقد افتتن به كثير من الناس، نرجو التوضيح والنصيحة جزاك الله خيرا. أقول هذا من المنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول. وفي هذا تنبيه معشر الإخوان إلى هذا الأمر الخطير، وهو الاستنزاف من البول. كثير من الناس في هذا العصر ما يبالي، إذا دخل لقضاء حاجته لا يبحث عن الموضع الذي يوجه إليه بوله أكرمكم الله وذكره، فعاد عليه الرشاش فربما صلى وبه النجاسة. هذا أمر خطير، وأشد منه الذي يبول وهو قائم في مثل هذه الأحواض المعلقة، فربما رجع عليه الرشاش. هذا يوجد عند الكفار، لكن المسلمين ينبغي لهم أن يحترزوا، إذا احتاج إلى أن يبول قائم لا بأس أن يبول قائم في حوض أو يبول في قدح إذا كان نائم مريض، لكن يستنزه منه ما يعود عليه الرشاش فيبقى به الوسخ والنجاسة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة من النخل فشقها نصفين، ثم جعل على رأسه، هكذا جاءت الرواية، لأن الرواية المطلقة جاءت على جعل على كل قبر منهما واحدة، جاءت زيادة في الحديث على رأس كل قبر منهما واحدة، فدل ذلك على أن الغرز يغرز عند الرأس، وليس في دلالة على أن إذا دفن الميت نجعل على قبره عند رأسه جريدة. هذا منكر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعها ليخفف عنهم من العذاب، فهل أنت تعلم أن هؤلاء يعذبون؟ هذا سوء تفاؤل للميت بالعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن هذا أمر غيبي وأنت لم تطلع عليه، فالشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع والصحابة لم يسمعوا، ولذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح قال لولا أن لا تداخنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر بعض ما أسمع أو بعض الذي أسمع. فعذاب القبر برزخ، أمر خفي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا من الأكاذيب، هذه الأشياء من الأكاذيب، فإن هذا من الغيب كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إذا ضرب الميت الذي استحق العذاب إذا ضرب بالمرزبة يصيح صيحة، إيش يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسمعها إلا الثقل، الجن والإنس ما يسمعون. فالذي نفى عليه الصلاة والسلام أن يسمع الناس وهؤلاء يقولون سمعنا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب هؤلاء، فلا تغتروا بمثل هذا، ولا يأخذنكم هذا القول في تصديقه بشيء، لأن هذا من الكذب المخالف لما جاء في النصوص الصحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.